طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسعد الله مساءكم بكل خير، وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثوي ومثواكم، اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للإمام مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى في القرن الحادي عشر سنة 33 بعد الألف، ووصلنا إلى باب صلاة العيدين. قال عن صلاة العيدين وهي فرض كفاية. فرض الكفاية هو الذي إذا فعله البعض سقط عن الآخرين، يعني لا يجب على كل إنسان ولكن يجب أن يقام، مثل الأذان. الآن كم واحد أذن لصلاة العشاء في هذا المسجد؟ واحد. أذان العشاء فرض كفاية، لكن لو أذن واحد يسقط عن الباقين. لكن لو كلنا صلينا بدون ما نؤذن، كل واحد يستطيع أن يؤذن ولم يؤذن يأثم، هذا معنى فرض الكفاية. فرض الكفاية هو الذي يجب أن يقع، وإذا فعله واحد سقط عن الآخرين، وإذا تركه الجميع أثم كل من قدر عليه، هذا معنى فرض كفاية. وصلاة العيدين اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال مشهورة. قول الأول أنها فرض عين على كل شخص، يعني على كل مسلم فرض عين، حتى على النساء والرجال. والقول الثاني فرض كفاية، وهو المشهور في مذهب أحمد. والقول الثالث أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. ولا شك أن أقرب الأقوال إلى هذا أنها فرض كفاية، أنها يجب أن تقام صلاة العيد لمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بها صلاة ربي وسلامه عليه. ولم تكن فرض عين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال ماذا علي؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. فهي ليست فرض عين، وإنما تدخل في فرض الكفايات. وشروطها كالجمعة، يقصد حيث دخول الوقت، ووقت صلاة العيد سيأتي الكلام عليه. المهم أن لها شروطا، وهذه الشروط يجب الالتزام بها كما هي لصلاة الجمعة، أن تقام في البلد، أن يحضرها 40 فما فوق، وأن يعني تكون هذه الصلاة في وقتها المحدد، وقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. وقيد رمح يعني أن ترتفع مجالا، بحيث أن لو وضعت رمحا يكون بين مكان شروقها وارتفاعها، يكون رمح هنا مقياس رمح يقدر بثلث ساعة تقريبا، ربع ساعة، ثلث ساعة، هكذا، يعني هكذا يكون وقت صلاة العيد. ويفرق أهل العلم بين عيد الفطر وعيد الأضحى، فيقولون بالنسبة لعيد الأضحى الأفضل أن تعجل ليدرك الناس ذبح الأضاحي، لأن الأضحية لا تجوز إلا بعد الصلاة، فحتى يصلي الناس ويرجعون يضحون. بينما عيد الفطر لا، تؤخر صلاة العيد حتى يتفرغ الناس يوزعون الزكاة بعد الصلاة، بعد صلاة الفجر. فترة توزيع الزكاة أفضل وقت لتوزيع زكاة الفطر ما بين أذان الفجر وصلاة العيد، فيعطى الناس فرصة حتى يوزعوا الزكاة. وأيضا من السنة الإنسان يفطر قبل أن يذهب لصلاة عيد الفطر. ولذا قال أهل العلم السنة في صلاة عيد الأضحى أن تعجل، يعني خلينا نقول قيد رمح بعدين ترتفع. أما صلاة عيد الفطر لا، رمح ونصف أو رمحين وهكذا. يعني باختصار، يعني صلاة عيد الأضحى مثلا بعد ثلث ساعة من شروق الشمس، صلاة عيد الفطر بعد نصف ساعة من شروق الشمس. قال ما عدا الخطبتين، لأن سماع الخطبة بالنسبة لصلاة العيد أو أداء الخطبة بشكل عام سنة، الخطبة سنة، المهم الصلاة، بعد صلاة الجمعة. صلاة الجمعة الخطبة ركن لابد منه، شرط لصحة صلاة الخطبة، خطبة الجمعة. بينما صلاة العيد السنة، سنة الإنسان يستمع الخطبة، لو صليت وانطلقت ما عليك شيء. لكن الخطأ الذي يقع من كثير من الناس اليوم أن بعد صلاة العيد تبدأ اللجة والصوت العالي المرتفع بحجة أن الخطبة غير واجبة. غير واجبة لك، لا يجوز لك أن يعني تزعج الآخرين الذين يريدون، يعني هناك خطبة ستقام، خطبة وهناك ناس يستمعون للخطبة، فالذي يريد أن يستمع الخطبة يجلس والذي لا يريد ينصرف، لكن الصوت العالي المرتفع بين الناس والحديث الجانبي هذا خطأ. صحيح أنه يعني لا يأثم كما هو الحال بالنسبة لصلاة خطبة الجمعة، لكن أيضا لا ينبغي التشويش على الناس وهم يستمعون إلى الخطيب في صلاة العيد. نعم، هذا فرق أيضا، لأن صلاة الجمعة الأصل تقام في المساجد، بينما صلاة العيد الأفضل أن تقام في الصحراء، يعني في المكان الفسيح هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة في مسجده، مع أن الصلاة في مسجده بكم؟ بألف صلاة. الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة عن غيره من المساجد، ومع هذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في هذا المسجد وصلى في المصلى، فدل على أن أداءها خارج المسجد أفضل من أدائها داخل المسجد، ويجوز أن تؤدى في المسجد. وقد نقل عن علي رضي الله عنه لما كان بالكوفة صلى العيد في المسجد، فدل هذا على جواز أدائها في المسجد، ولكن أداؤها في المصلى أفضل وأولى. نعم، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لأنه لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لا من قوله ولا من فعله. أما من قوله فلم يقل شيئا صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل عيد، قبل صلاة العيد ولا بعدها، يعني ما تكلم عنها، بقي أن ننظر في فعله. المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الخطيب، هو خطيب العيد، فيأتي متى؟ وقت الصلاة مباشرة، فيأتي مباشرة مثل صلاة الجمعة، شلون الخطيب يأتي وقت الخطبة، كذلك صلاة العيد الإمام يأتي وقت الصلاة مباشرة، فمجرد أن يراه الناس يستعدون للصلاة. فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من فعله ولا من قوله هل هناك سنة قبل العيد أو سنة بعد العيد. أما من فعله فواضح أنه لم يصلي بعد العيد شيئا، يبقى قبل العيد هل هناك صلاة قبل العيد أو لا. نرجع إلى فعل الصحابة رضي الله عنهم، نجد أن الصحابة رضي الله عنهم انقسموا إلى قسمين. بعض الصحابة كان يأتي قبل صلاة العيد ويصلي ركعتين ويجلس، وبعضهم كان يأتي المصلى ويجلس مباشرة لا يصلي ركعتين. إذن وجدنا هنا إيش؟ اختلاف في فعل الصحابة، فدل على أن الأمر فيه سعة، من شاء صلى وجلس ومن ساعة جلس دون أن يصلي. هذا إذا كانت الصلاة في المصلى، أما إذا كانت صلاة العيد تؤدى في المسجد فتصلي ركعتين تحية المسجد، قولا واحدا إذا كانت صلاة العيد في المسجد صلي ركعتين تحية المسجد. لكن نتكلم عن صلاة العيد إذا كانت إيش؟ في المصلى. فكان بعض الصحابة يأتون ويصلون ركعتين قبل صلاة العيد، وبعضهم كانوا يأتون يجلسون مباشرة. وننبه على قضية، وهي إذا دخلت المسجد، لو يعني لو صليت العيد في المسجد ودخلت قبل طلوع الشمس أو قبل ارتفاعها قيد رمح، فأيضا هنا هذا وقت إيش؟ نهي، وقت كراهة أو تحريم، وقت نهي عن الصلاة. أيضا إذا دخل الإنسان في هذا الوقت أيضا على قول الجمهور يجلس لا يصلي، ويرون يعني لا تجوز الصلاة في مثل هذا الوقت عدا الشافعية الذين يرون أن تحية المسجد من ذوات الأسباب، وأن الإنسان يصلي تحية المسجد ولو في وقت النهي. على كل حال، المهم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الصلاة قبل العيد، ولا ثبت عنه شيء في الصلاة بعد العيد. ولكن عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد العيد لم يثبت عنهم شيء، وقبل العيد هناك من صلى كحذيفة وعبد الله بن مسعود، وهناك من ترك كأنس وابن عباس. فالأمر فيه واسع إن شاء الله تعالى، إن شئت صليت ركعتين، وإن شئت جئت وجلست، خاصة إذا كنت في المصلى. نعم، نعم. وقتها وقت صلاة الضحى، وقلنا هو ارتفاع الشمس قيد رمح، قيد وليس قيد، قيد أي مسافة رمح، طيب بكسر القاف، قيد رمح. هذا وقتها وقت صلاة الضحى، وتنتهي مع يعني قريب من الزوال، لأن قبل الزوال بشيء قليل اللي هو أيضا إيش وقت نهي، وقت نهي حين تكون الشمس في كبد السماء، هذا وقت نهي عن الصلاة. فهو وقتها وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال أيضا بربع أو ثلث ساعة قبل الزوال، هذا لا تجوز الصلاة فيه، فتصلى في هذا الوقت الآن. يعني الآن مثلا كم ساعة كم تطلع الشمس؟ سبع الله تقريبا، ها الا ربع، يعني خلنا نقول 7:05 تبدا صلاه الضحى، وهو ايضا يبدا وقت صلاه العيد. كم يقدم الظهر؟ 12 الا ثلث ينتهي وقت صلاه العيد، وهو ايضا ينتهي وقت صلاه الضحى، لان هذا الوقت لا تجوز صلاتي، وهذا الوقت ايضا لا تجوز الصلاه فيه. يعني اخصم ثلث ساعه من اذان الظهر وثلث ساعة بعد شروق الشمس، ما بين هذين الوقتين تؤدى صلاة الضحى وتؤدى صلاة العيد. إذا لم يعلم الناس بصلاة العيد إلا بعد الزوال ممكن صير؟ ها إيه نعم صارت، أن الناس أصبحت صايمة خاصة صلاة عيد، نحن نتكلم عيد الفطر بالذات، عيد الأضحى يمكن نادر ما تحدث صلاة عيد الأضحى، لكن عيد الفطر لو أن الناس أصبحوا صائمين يوم 30 من رمضان، طيب وبعد الظهر أو قبيل الظهر، المهم الظهر قال لا ترى الناس شافت الهلال وعيد اليوم عيد، شو اليوم عيد؟ الحين الظهر صلاة العيد، يتصلونهم بكرة، صلى من الغد، صلى من الغد. فإذا إذا لم يعلم الناس بوقت العيد إلا بعد الزوال لا تصلى بعد الزوال، لأن وقتها قلنا وقت إيش صلاة صلى من الغد، يعيدون يعني يفطرون ويعيدون، لكن يؤجلون صلاة العيد إلى الغد وتصلى في وقت الضحى. نعم. قال رحمه الله سنة تأخير المأموم وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة. نعم، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتأخر، لأنه الإمام يأتي مباشرة للصلاة، أما المأموم فكلما بكر كلما كان أفضل، كلما بكر المأموم يكون أفضل، لأنه يكون في ذكر الله تبارك، والعبد ما يزال في صلاة انتظر الصلاة. نعم. قال رحمه الله وإذا مضى في طريق رجع في أخرى وكذا الجمعة، وصلاة العيد ركعتان، يكبر الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعود ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بينهما الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما، ثم يستعيد، ثم يقرأ جهر الفاتحة، ثم سبح في الأولى والغاشية في الثانية. طيب، بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أن المصلي إذا ذهب إلى صلاة العيد يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو فرضنا واحد، يعني لو فرضنا هذا مصلى العيد، هذا المسجد هو مصلى العيد مثلا، وواحد بيته مثلا شرق المسجد مثلا، فيأتي للمسجد مثلا من هذا الباب، وإذا خرج يخرج من هذا الباب، يعني طريق القدوم غير طريق العودة. إذا جاء مشي، إذا جاء مشي على الأقدام يغير الطريق، هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد. يقول والجمعة قياسا على العيد، يعني والجمعة والجمعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الطريق، لأن الجمعة متكررة، ولم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الطريق في الجمعة، لكن ثبت عنه أنه كان يغير طريقه في العيد صلاة ربي وسلامه عليه، فالعيد وليس الجمعة، والعلم عند الله جل في علا. أما صفتها صلاة العيد فإنه يبدأ بالتكبير، يكبر الله تبارك وتعالى تكبيرة الإحرام، ثم يكبر بعدها ست تكبيرات، فإذا هي بدون تكبيرة الإحرام ست، مع تكبيرة الإحرام يكون التكبيرات كم؟ سبع تكبيرات، سبع تكبيرات مع الإحرام أو ست بدون الإحرام. ويكبر ويرفع يديه مع كل تكبيرة، يكبر ويرفع يديه مع كل تكبيرة. وبين التكبيرات هل يسكت أو يقول شيئا؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لكن جاء عن بعض السلف من الصحابة والتابعين أنه كان يذكر الله بين التكبيرات، يعني تقول هكذا: الله أكبر، سبحان الله، سبحان الله، الله أكبر، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر كبير، الله أكبر، اللهم صل وسلم، يعني بين التكبيرات ذكر لله تبارك وتعالى، تذكر الله بين التكبيرات، لا تسكت، اذكر الله، سبح، هلل، كبر، صل على النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أنك تذكر الله بين هذه التكبيرات. إذن الركعة الأولى فيها سبع تكبيرات، من ضمنها تكبيرة الإحرام، تكبر أول شيء تكبيرة الإحرام، بعدين تكبيرات الزوائد تسمى، يكبر ستة تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام. الركعة الثانية يضع هناك تكبيرة لتقوم من السجود إلى الركعة الثانية، ثم تكبر بعدها خمس تكبيرات، تكبر بعدها خمس تكبيرات، تسمى تكبيرات أيضا الزوائد، أيضا الشيء نفسه، بين كل تكبيرة وتكبيرة تحمد الله، تهلل، تكبر، تصلي على النبي صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال: ثم يقرأ جهرا الفاتحة. صلاة العيد صلاة جهرية، والصحيح أن كل الصلوات صلاة الجماعة الأصل أنها جهرية، كما سيأتينا في الكسوف والاستسقاء والعيد والجمعة، حتى لو كانت صلاة نهارية. أما صلاة الليل بالاتفاق أنها جهرية، لكن نتكلم عن صلاة النهار، صلاة النهار الأصل أنها جهرية، فصلاة العيد صلاة جهرية. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يكبر يقول دعاء الاستفتاح، ثم بعد ذلك يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل، ثم يقرأ الفاتحة، ثم بعد ذلك يقرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى، ثم في الركعة الثانية يقرأ سورة الغاشية. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ سورة القمر في الركعة الأولى، ويقرأ سورة اقتربت ساعة والقمر الثاني. نعم. طيب، فهذه السنة أن الإنسان يقرأ في صلاة العيد، وإن قرأ غيرها من السور الأمر في سعة، إن قرأ غيرها من السور فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. نعم. نعم. فإذا سلم خطب خطبتين، وقال بعضهم يخطب خطبة واحدة، والأصل أنها خطبتان كصلاة الجمعة، الأصل أنها خطبتان كصلاة الجمعة، يخطب الأولى ثم يخطب الثانية، يفصل بينهما بجلوس، ويقول كخطبة الجمعة، لكن لا تترتب على أحكام الجمعة، أنها من حيث أن الخطبة قلنا إيش؟ السنة، خطبة سنة، واستماع لها أيضا سنة. لو واحد صلى العيد وانصرف، خاصة الذي كان عنده التزام موعد بيروح مثلا يذبح ذبيحته أو شيء من أمورها، المهم عجل، لا بأس أن ينصرف من صلاة العيد، ولو جلس ليستمع الخطبة فهذا طيب. ثم قالنا يكبر تكبيرات في بداية الخطبة، واختار شيخنا وهو قول شيخ بن سعدي أنه لا، بدأ يستفتح الخطبة بما تستفتح به خطبة الجمعة، اللي هو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، حيث أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ خطبة الجمعة بالتكبير، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. نعم. خطبة الجمعة العيد عفوا خطبة العيد سنة، وكذلك التكبيرات الزوائد سنة، فلو صلى دون خطبة، صلوا العيد الناس بدون خطبة صحت، وإن صلوا العيد كالنافلة يعني الله أكبر واستعاذ وبسمل وقرأ دعاء الاستفتاح البسملة وقرأ مباشرة، ما كبر التكبيرات الست التي بعد تكبيرة الإحرام، وبالركعة الثانية كذلك قام من السجود كبر شرع بالقراءة مباشرة، استصح صلاة العيد هكذا. لأن التكبيرات الزوائد في صلاة العيد سنة وليست واجبة، سنة وليست واجبة. إذن الأفضل إذا صلى العيد أن يكبر 6 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وأن يكبر 5 تكبيرات غير تكبيرة القيام. ولو ترك هذه التكبيرات صحت صلاة العيد، لو ترك هذه التكبيرات صحت صلاة العيد. والخطبة كذلك السنة، فلو ترك الخطبة في صلاة العيد كذلك صحت الصلاة بدون خطبة العيد، إذا لا تجب خطبة العيد. طيب، من فاتته صلاة العيد ممكن حويس نايم ما صلى العيد، استيقظ مع أذان الظهر وما صليت العيد، يقضيها، تقضى، يجوز له أن يقضيها. هي لا تجب عليه أنها فرض كفاية ولا لا؟ ألسنا نقول فرض كفاية؟ من صلى كفاية، لكن هو بده يصلي العيد لكن فاتته لأي سبب من الأسباب، يقضيها ولو بعد الزوال. وهذا غير قضاء أهل البلد اللي قلناه قبل قليل، إذا كل أهل البلد ما صلوها تؤدى من الغد. أما إذا واحد أفراد أقيمت الصلاة لكن أفراد لم يصلوها فإنهم يصلونها إيش؟ ولو بعد الزوال ولو بعد الظهر، يصلونها بعد الظهر قضاء. أما أهل البلد فلا يصلونها بعد الظهر لأن ليس هذا وقتها، لكن المنفرد لأنها أقيمت قبل الزوال أصلا. واضح الفرق لما واضح؟ إذن أهل البلد إذا فاتتهم إلى أن زالت الشمس نقول تصلونها غدا. الأفراد إذا أقيمت صلاة العيد وصليت وقت في وقتها، وبعض الناس طافتهم صلاة العيد، لهم أن يصلوها ولو بعد الزوال. فيفرق بين إذا فاتت جميع الناس وإذا فاتت أفرادا من الناس وأقيمت عند الغالبية. نعم. نعم، التكبير الله سبحانه وتعالى يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. فالتكبير سنة، والتكبير الذي ذكر في القرآن مطلقا، ذكر مطلقا كبر. وإذاك الإنسان يكبره يمشي، يكبره في البيت، يكبره طالع، يكبر في السيارة، يكبر بالفراش، يكبر على طول، يكبر الله تبارك. ولتكمل العدة ولتكبر، هذا يسمى التكبير المطلق، التكبير المطلق. وهذا التكبير المطلق كاسمه يعني في أي مكان في أي وقت، مع طبعا الحمام وكذا، لكن القصد أنه يكبر الله تبارك وتعالى لقوله جل وعلا ولتكمل العدة ولتكبر الله. بالنسبة لعيد الفطر، من غروب شمس آخر يوم من رمضان يعني من دخول ليلة العيد إلى أداء صلاة العيد قصير ولا لا؟ قصير. يعني لو فرضنا أن الجاب للعيد مثلا، لو فرضنا غدا العيد ورمضان اليوم آخر يوم صمناه برمضان، من أذان المغرب تكبر، يعني الحين نكبر مثلا إلى الفجر نكبر، بعد الفجر نكبر، لين يقول الإمام الله أكبر لصلاة العيد ينقطع التكبير. فالتكبير في صلاة عيد الفطر يبدأ من غروب الشمس وينتهي ببداية صلاة العيد. بداية لو أخر صلاة العيد من صلى الله 9 10، التكبير إيش؟ مستمر إلى 9 إلى 10، المهم إلى أن تؤدى صلاة العيد، إلى أن تؤدى صلاة العيد. أما بالنسبة لعيد الأضحى فالأمر يختلف. أولا التكبير يكون في كل 10 ذي الحجة، ثم يستمر التكبير كما سيأتينا إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. يعني كم يوم؟ 13 يوما، 13 يوم بالنسبة عيد الأضحى أو أيام عيد الأضحى. من أول ذي الحجة يبدأ التكبير، إنسان يكبر إلى هذا التكبير المطلق، أي وقت تكبر الله تبارك وتعالى. نعم. طيب، إذا قلنا التكبير المطلق إيش؟ مفتوح، تكبر وأنت في البيت وأنت في السيارة وأنت تمشي وأنت جالس تكبر على طول، هذا تكبير مطلق. أما التكبير المقيد قالوا أدبار الصلوات، يعني كل ما خلصت صلاة يكبر الناس، يكبرون، يكبر الإمام، يكبر الناس معه أو بدونه، المهم تحس المسجد شنو، أو ولا في المسجد أي صلاة، حتى النساء في البيت تكبر، المهم التكبير يكون بعد الصلاة. وبعض أهل العلم يرى أن هذا التكبير يكون بعد الأذكار وليس قبل الأذكار، لأنه يقينا أن هناك أذكار، أن هناك أذكارا بعد إيش، بعد الصلاة، هذه السنة. أما التكبير المقيد بعد الصلوات هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء من فعل بعض السلف، ولكن قالوا أيضا يكون بعد الأذكار، يكون بعد الأذكار. والصحيح أنه ما في شيء اسمه تكبير مقيد، يعني هو بالصلوات، التكبير مطلق في كل وقت، لكن بعد الصلاة بحيث الناس كلهم، أن الناس كلهم مجتمعون فيذكر بعضهم بعضا بهذا التكبير، يكون في أدبار الصلوات. والتكبير الذي يكون في أدبار الصلوات من فجر يوم عرفة بالنسبة لي غير الحجاج، من فجر يوم عرفة يبدأون التكبير لله تبارك وتعالى اللي هو غدا العيد، طيب، إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، هذا التكبير المقيد اللي أدبار الصلوات. أما التكبير المطلق قلنا متى يبدأ؟ أول العشر، لكن النهاية مع بعض ولا لا؟ المقيد والمطلق ينتهيان مع بعض، وهو متى؟ غروب شمس آخر أيام التشريق اللي هو 13 من ذي الحجة. طيب، أما التكبير المقيد فإنه عند الحنابلة يبدأ من فجر يوم عرفة لغير الحاج، وينتهي في آخر أيام التشريق. طيب، الحجاج يكبرون من صلاة الظهر يوم النحر، لماذا؟ لأنهم مشغلون بالتهليل، مشغلون بالتهليل، فيبدأون من يوم النحر بعد رمي الجمرة، لأنهم يلبون، لما يخرجون من عرفة إيش يلبون، متى تنقطع التلبية؟ مع رمي جمرة العقبة. والمعلوم أن رمي جمرة العقبة يكون معها إيش؟ تكبير، الإنسان هو يرمي إيش؟ يكبر، الله بدأ التكبير هنا بالنسبة للحاج. إذن الحاج يبدأ التكبير مع رمي جمرة العقبة، يبدأ التكبير معه. أما غير الحاج لا، يبدأ التكبير مع فجر يوم عرفة. نعم، نعم. يقول الإمام يكبر مستقبل الناس، أي بعدما تنتهي الصلاة يلتفت الإمام للناس ويكبر ويكبرون الناس. صفة التكبير لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، ولم يثبت في القرآن عنها شيء، وإنما الذي جاء ولتكملوا العدة ولتكبروا الله مطلقا، لم يحدد كيف نكبر. وكذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكبر الناس، وإنما جاء عن عبد الله بن مسعود وغيره من التابعين، وهو صحابي طبعا عبد الله بن مسعود وغير من التابعين، ورد عنهم صيغ في التكبير اللي ذكرها المؤلف: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر لله الحمد، أو الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلة. ولو كبر الإنسان بغير هذه الصيغ جائز، المهم كبر. لو واحد قال الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، يعني أي تكبير، يعني لا تلتزم بهذا التكبير الوارد اللي منتشر بين الناس، وإن التزمت فيه فطيب. يعني جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإن كبرت بهذا أو كبرت بغيره الأمر في هذا واسع جدا، تكبر بهذا، المهم كبر، هذا المهم، أن تكبر الله سبحانه وتعالى، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، فأن الله يكبر، هذا أهم شيء. صيغة التكبير، كم التكبير مفتوح، كلما كبرت أكثر كلما كان لك الأجر أكثر عند الله تبارك وتعالى. بعد طبعا التكبير الجماعي لا بأس به، أن بعد الصلاة مثلا الناس كلهم بصوت واحد: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله. لكن لو واحد ما يبي يكبر معهم له ذلك، لكن الخطأ ان اللي يصير مرات ان اللي يمسك الميكروفون ويقول يقولون وراه, هذا اللي خطأ, هذا بدعة. طيب اما الناس كلها قاعد تكبر وجت اصواتها مع بعض او كذا, ما في بأس ان شاء الله تعالى وافقت هكذا التكبير وماشي مع الناس كبر, ما فيها بأس. لكن يصير بعض الناس شنو يصير, الانسان يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله, تلقى واحد من اللي كبرون قال الله اكبر لا اله, ليش كبر, كمل تكبيرك صح. انت عطت, ليش لازم تلتزم في تكبيرهم؟ يعني مو لازم تلتزم بتكبيرهم, يعني لازم معاهم. طيب فالقصد ان التكبير الجماعي لا بأس به ان لم يكن ايش مرتبا, يعني واضح ولا لا؟ بعض نقول لا لازم ترتيب, يلا مع بعض بدينا سكر نبدا مع بعض, لا هذا خطا. زين, او نمسك الميكروفون الله اكبر الله اكبر الله أكبر, يقول ورا الله اكبر الله, واضح؟ او اذا سكت سكت, هذا خطا. المهم كبر الله تبارك وتعالى, وان جاءت متناسقه متناسبه بدون ترتيب ما في بس ان شاء الله تعالى. بعض الناس يحاول يقول لا بخالفهم عشان سنة ما تصير مع بعض, لا ما فيها شيء, لا لا تخالفهم. لكن لو قدر الله عطشت او سرحت او خدت القف وكبرت, مو لازم تلتزم معهم. فالقصد ان يكبر الله تبارك وتعالى. ثم قال ولا بأس ان يقول تقبل الله منا ومنكم للمباركة بالعيد, سواء عيد الفطر او عيد الاضحى, ان الناس يبارك بعضهم لبعض, يقول تقبل الله منا ومنكم, او تقبل الله اعمالكم, او عيدكم مبارك, او ما شابه ذلك. كل هذه الكلمات لا بأس بها, لا بأس بها ان الانسان يبارك للناس ويبارك الناس له, او يدعو لهم ويدعون له, كل هذا ان شاء الله لا بأس به. نعم. طيب صلاة الكسوف قال وهي سنة, أي سنة مؤكدة, وذهب بعض أهلهم إلى وجوبها صلاة الكسوف, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك, قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته, فإذا رأيتم ذلك فقوموا إلى الصلاة. فقالوا هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم, فالبعض ذهب إلى وجوبها, والبعض قال أنها فرض كفاية, والبعض قال أنها سنة مؤكدة. المهم على المذهب أنها سنة مؤكدة صلاة الكسوف, والكسوف إما أن يكون للشمس وإما أن يكون للقمر, يقال كسفت الشمس وكسف القمر, وخسفت الشمس وخسف القمر, يجوز هذا ويجوز هذا. والأشهر أن الكسوف يكون للشمس وأن الخسوف يكون للقمر, لكن لو قلت خسف القمر وخسفت الشمس, كسف القمر وكسفت الشمس, لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. قال هي سنة مؤكدة من غير خطبة, هذا على المذهب. والجمهور ذهبوا إلى أنها فيها خطبة, عفوا الشافعي ذهب إلى أنه فيها خطبة, والجمهور أنها ليس فيها خطبة. مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد أنه ليس هناك خطبة في صلاة الكسوف, والشافعي يقول فيها خطبة صلاة الكسوف, يعني بعد أن الصلاة أن يخطب فيهم الإمام. الشافعي عندهم أن الخطبة سنة في صلاة الكسوف, أحمد وأبو حنيفة ومالك يقول ما في خطبة. المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الخسوف أو الكسوف مرة واحدة فقط, مرة واحدة صلىها وخطب صلى الله عليه وسلم, وهذا سبب الخلاف بين أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أنه خطب صلى الله عليه وسلم, لكن لماذا خطب هذا الكلام؟ العرب في الجاهلية يقع الكسوف عندهم, فكانوا إذا رأوا كسوف الشمس أو خسوف القمر قالوا ها اليوم ولد عظيم أو مات عظيم, عند من الكسوف لموت عظيم أو حياته, هذه عقيدتهم في الجاهلية. فلما حدث الكسوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وافق أنه مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم, يعني بعد موته كسفت الشمس, فقالوا إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم لأن ابن النبي, إذن لموت عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك الكلام, وأنه ما زالت على العقيدة السابقة أنه كسفت الشمس إذن لموت عظيم وهو إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم, أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصحح وأن يبين أن هذا الكلام غير صحيح. فخطب فيهم صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا. أي قالوا إذن النبي خطب، إذن في خطبة، وهذا مذهب أحمد الشافعي. وذاذا أحمد ومالك وأبو حنيفة قال لا، النبي خطب لسبب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا للصلاة، ولم يقل لهم قوموا للصلاة واخطبوا، ما أمر بالخطبة، وإنما فعل ذلك لسبب. فهذا سبب الخلاف بين أهل العلم. والشافعي عندما يرى أن الخطبة سنة يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة وأمر بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، ولو كان خطب فقط لأجل موت إبراهيم كان قال هذه وسكت، لكن كونه زاد على ذلك ونبه إلى فضل الصدقة ونبه إلى فضل التوبة إلى الله تبارك وتعالى قال، فدل على أن في خطبة، ولكن أيضا وافق أن الناس تكلموا في إبراهيم. هذا سبب الخلاف بين أهل العلم. والأقرب والعلم عند الله فيها خطبة، صلاة الكسوف فيها خطبة، أن يخطب الإمام يذكر الناس، يذكرهم كلمتين يعني خمس دقائق عشر حسب ما يرى مناسبا، يذكر الناس بالتوبة واللجوء إلى الله تبارك وتعالى، لأن كما قال النبي يخوف الله بهما عباده، ليتذكر الإنسان قدرة الله، ليتذكر الإنسان أنه سيأتي يوم تخسف الشمس نهائيا والقمر، طيب، وأنه هذا من علامات الساعة، يتذكر الإنسان هذا الأمر فيتوب إلى الله تبارك ويرجع إليه. فالإمام يقول يذكر الناس، يخطب فيذكر الناس بأهمية التوبة والصدقة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. قال وقتها وقت صلاة الكسوف من ابتدائه، أول ما يبدأ الكسوف تبدأ الصلاة، ومتى تنتهي الصلاة؟ من انتهائه، إذا انتهى الكسوف. طيب لو قدر أنهم صلوا وما انتهى الكسوف، خلصوا صلاة والكسوف ما زال أو الخسوف ما زال، فماذا يفعلون؟ قال يبقون في مكان يذكرون الله ويتوبون ويدعون الله تبارك وتعالى. لكن لو زال الكسوف في أثناء الصلاة هل يقطعونها؟ الله سبحانه يقول ولا تبطلوا أعمالكم، لا يقطعون لكن يكملونها خفيفة، لا يكملونها كصلاة كسوف وإنما يؤدونها خفيفة. فش دراهم؟ لا أحد يخبرهم، أحد يخبرهم، أو يشوفونها مصلين براحة مثلا بساحة ويشوفون، وشافت الشمس تعدلت، خاصة للإمام ما شاء الله مد فيهم بالقراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قريب من سورة البقرة في وقت الكسوف. فلو فرض أنه أول ما كثفت الشمس أو حتى الناس تأخروا في الصلاة خلنا نقول، طيب، وفي أثناء الصلاة في الركعة الأولى أو الركعة الثانية زال الكسوف أو الخسوف، فماذا يفعلون؟ يكملونها خفيفة، صلاة عادية، يكملون صلاة عادية خفيفة. وسيأتينا إن شاء الله صفة صلاة كسوف. نعم. عفوا، قال ولا تقضى إن فاتت، يعني إذا حدث الكسوف خلينا نقول فترة وزال والناس ما صلوا ليل الحين خلاص راح، خلنا نصلي قضاء، ما تقضى، مو مثل صلاة العيد. صلاة العيد قلنا تقضى، تقضى لأن أمر متكرر صلاة العيد، بينما صلاة الكسوف أمر غير متكرر، يعني بين فترة وفترة حدث، فلا تقضى صلاة الكسوف. نعم. نعم. صفة صلاة الكسوف نقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف مرة واحدة، حدث الكسوف في زمنه مرة واحدة صلى الله عليه وسلم. الصفة يكبر للإحرام الله أكبر، ثم يقول دعاء الاستفتاح، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة طويلة، ثم بعد ذلك يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يعيد الفاتحة مرة ثانية ويقرأ أيضا سورة طويلة لكن أقصر من الأولى، ثم يركع مرة ثانية، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم للركعة الثانية ويفعلها كالركعة الأولى. الذي تتميز فيه صلاة الكسوف أولا الطول، سواء ركوعها أو سجودها أو القراءة فيها، القراءة طويلة والركوع طويل والسجود طويل. لكن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه يركع ركوعين، الركوع الأول أطول من الثاني، ويسجد سجدتين، السجود الأول أطول من الثاني، ثم الركعة الثانية كذلك هي في كلها أقصر من الأولى، وأيضا الركوعان الأول أطول من الثاني، والسجودان كذلك الأول أطول من الثاني. هذه طريقة صلاة الكسوف، تكبيرة الإحرام ثم قراءة الفاتحة، طبعا دعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة، ثم قراءة سورة طويلة، ثم ركوع، ثم رفع من الركوع وإعادة الفاتحة مرة ثانية وسورة طويلة، ثم بعد ذلك أقصر من السورة الأولى، ثم يركع الركوع الثاني، ثم سمع الله، ثم يسجد سجودا طويلا، ثم يرفع يجلس جلوسا طويلا، ثم يسجد سجودا طويلا أقل من الأول، ثم يقوم للركعة الثانية، وأيضا يقرأ الفاتحة وسورة طويلة أقصر من الركعة الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع سمع الله من حمده، ويقرأ أيضا الفاتحة وسورة طويلة أقصر من الأولى، ثم بعد ذلك يركع ركوعا طويلا أقصر من الأول، ثم سمع الله، ثم يسجد سجودا طويلا، ثم يرفع ويجلس جلوسا طويلا، ثم يسجد ويسجد سجودا طويلا أقصر من الأول، ثم يرفع ثم يجلس الشهد ثم يسلم. إذن تختلف عن الصلاة العادية في طولها، وتختلف أنه في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان وفاتحتان، يقرأ الفاتحة مرتين ويركع مرتين في كل ركعة، والطول الذي فيها. واختلف أهل العلم في الجهر بها والسر. طبعا عندنا صلاة كسوف صلاة خسوف كما قلنا قبل قليل، أدل لا قلنا صلاة الخسوف القمر، ها إيه صلاة خسوف بالقمر يعني بالليل صح، ها بالليل جهرية ما في كلام. لكن الخلاف الذي وقع بين أهل العلم صلاة النهار اللي كسوف، هل هي جهرية أو سرية؟ هل هي جهرية أو سرية؟ مذهب أحمد جهرية، يجهر بها يجهر بها، وذهب كثير من أهل العلم سرية. وسوى الخلاف حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر صفة صلاة الكسوف، قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف زين، فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ثم رفع، فقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم ركع. قالوا قولنا السورة طويلة، لو كان سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ يذكر السورة ولا لا؟ كان يذكر السورة. يقول قراءة سورة طويلة معناها إيش؟ أو مفهومه إن سرية، إن صلاة سرية. طيب، بينما حديث عائشة رضي الله عنها تقول وجهر بالقراءة، وجهر بالقراءة، فمن قدم حديث عائشة قال إيش؟ جهرية، ومن قدم حديث ابن عباس قال إيش؟ سرية، مع أن حديث عائشة إيش؟ صريح منطوق جهر بالقراءة، بينما حديث ابن عباس مفهوم، مفهوم يحتمل، فهو مفهوم، مفهوم من قوله قرأ قراءة طويلة أنها شنو؟ أنها سرية. وذهب مذهب إمام أحمد إلى أنها جهرية، قال وأما ابن عباس فلعله كان بعيدا فلم يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ربما لم يصلي معهم، لأن ابن عباس رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 10 سنين، لما توفي النبي كان عمره 10 سنوات، يعني في وقت صلاة الكسوف يمكن عمره، لأن وقت موت إبراهيم عليه الصلاة والسلام يمكن موت ابن عباس 9 سنوات، واضح ولا لا؟ أو تو هاجر، يعني لأن ابن عباس دخل المدينة في السنة 8 من الهجرة، بعد الفتح، بعد فتح مكة السنة 8، يعني في آخر 8 لما رجع من حنين في 8، حنين متى كانت؟ أي شهر؟ في شوال. طيب، فتح مكة في رمضان، حنين في شوال، وبعدين اعتمر النبي في ذي القعدة، ثم رجع إلى المدينة، يعني متى رجع المدينة؟ في آخر 8، ثم وقع الكسوف في السنة 9. فابن عباس في ذلك الوقت، ابن عباس هاجر عمره 8 سنين. طيب، يعني وقت الكسوف تقريبا عمره 9 سنوات أو أقل رضي الله عنه. فقال ابن عباس لعله لم يصلي معهم لصغر سنه، ولعله كان بعيدا لذلك إيش لم يسمع قراءة النبي، فقال قرأ قراءة طويلة ولم يحدد السورة التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، بينما عائشة رضي الله عنها صلت معهم وقالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة. ثم كذلك هذا هو الأصل، إن صلاة الجماعة الأصل فيها إيش الجهر، حتى صلاة النهار الجمعة صلاة نهار جهرية، الاستسقاء صلاة نهار وجهرية، الكسوف عفوا العيد صلاة نهار وجهرية، قالوا كذلك الكسوف صلاة نهار والأصل فيها أنها إيش جهرية، هذا الأصل في صلاة الجماعة، أي صلاة جماعة الأصل فيها أنها إيش جهرية. فالذي عليه مذهب أحمد الظاهر هو الصحيح والعلم دراسة أنها تصلى جهرا. بقي أمر وهو أنه جاء في بعض الأحاديث أن في كل ركعة ركع ثلاث ركوعات، وفي بعضها 4 ركوعات، في بعضها 5 ركوعات، وحمل أهل العلم هذا على أنه إذا مثلا ركع الإمام وما زال كسوف يركع الركوع الثاني، ما زال كسوف يركع الركوع الثالث، يركع الركوع الرابع، يعني زيادة الركوع إذا إيش الكسوف ما زال، أو الخسوف إذا ما زال مستمرا لا مانع من زيادة إيش الركوع، لأن أصلا هو الركوع الثاني إيش سنة. وإذا قال المؤلف وإن صلىها كالنافلة صحت، إن صلىها كالنافلة صحت، فقالوا إذا كان الركوع الثاني مستحب سنة فما المانع من ركوع ثالث أو ركوع رابع أو ركوع خامس، خاصة أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس ومن حديث جابر وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع 3 ركوعات وجاء في 4 ركوعات، جاء في 5 ركوعات. طيب إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا مرة واحدة، ليش مشكلة؟ مرة واحدة ثبت أن هذا فارس، إذا مو ثابت هذا الحل. طيب فهنا قالوا هنا تعارض، لأن الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم أن النبي ركع ركوعين في كل ركعة، جاءت رواية عند مسلم 3 ركوعات من حديث عائشة، 4 ركوعات من حديث جاب، 5 ركوعات من حديث ابن عباس. قالوا إذن كيف هنا والنبي صلى الله مرة؟ الإمام مسلم رحمه الله تعالى قدم الحديث الذي فيه ركوعين ثم ذكر بعده 3 و4 و5، فدل على أنه لا يثبت عنده، وإن ذكره من باب التنبيه على علته. ولذا قال الحافظ بن حجر جميع الأحاديث التي فيها 3 ركوعات 4 ركوعات 5 ركوعات فيها علة. فإذا الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وركع ركوعين، لكن لو ركع الواحد 3 ركوعات لا بأس كما هو على المذهب الآن، لا بأس، أو ركع 4 ركوعات أو 5 ركوعات لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى بالنسبة لعدد الركوع في الخسوف، ولكن الأفضل أن يركع ركوعين لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب قال وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة، يعني اللي جاي متأخر مثلا اللي دخل متأخرا الإمام قرأ الفاتحة أو بداية الصلاة قرأ الفاتحة وقرأ سورة طويلة ثم ركع، من جاء وركع مع الإمام هذا مدرك للصلاة كاملة، هي كلام واضح هذا. طيب لو واحد لو الإمام قال سمع الله لمن حمده وقرأ بدأ الفاتحة والقراءة اللي هي شنو القراءة الثانية، الذي يأتي هنا طافه الركوع الأول طافته ركعة، إذن إدراك الركعة بإدراك الركوع الأول حتى الركعة الثانية، إدراك الركوع الأول هو إدراك الركعة، لماذا؟ هو الركن، بينما الركوع الثاني سنة. كذلك إذا باب أول الذي يأتي إيش بالركوع الثالث أو بالركوع الرابع أو بالركوع الخامس، المهم من فاته الركوع الأول فقد فاتته الركعة، لأن هذا الركوع هو إيش هو الركن، إذا الركوع الأول هو الركن. نعم قال ويصح أن يصليها كالنافلة اللي هي إيش ركوع واحد، ركوع واحد في كل ركعة، يعني لو واحد صلى الكسوف بهذه الطريقة الله أكبر استفتاح الاستعاذة البسملة قرأ سورة طويلة كبر ركوع الله أكبر سمع الله لمن حمده ثم سجد يعني كالنافلة ما ركع ركوعين صلاة صحيحة وصلاة كسوف، لكن نقول إيش؟ ترك السنة، ترك السنة، لأن السنة في صلاة كسوف إيش؟ أن يركع ركوعين في كل ركعة. واضح إن شاء الله الصورة. نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.